قال رحمه الله، بسم الله، الآية الحادية عشر. الآية الحادية عشرة قوله تعالى: وطفقا يقطفان عليهما من ورق الجنة. وتقدم معنا الخصف، وأنه من خصف النعل إذا جعله طبقة فوق طبقة، يقال خصف نعله إذا جمعه جعل طبقة فوق طبقة بذلك المخصف. وهنا كذلك جمع آدم وحواء تلك الأوراق من الشجرة وجعل يخصفان تلك الأوراق، يجمعون ورقة إلى ورقة ويخصفانها ولأجل ستر عوراتهما عليهم الصلاة والسلام وما بدا من العورات وانكشف منها. فجعل آدم وزوجه يخصفان من ورق الجنة ومن شجر الجنة، وقيل إن الشجر هذا التين، والله أعلم، اختلفوا في نوع الشجر الذي أخذ منه الورق وجعل يخصفان منه، الله أعلم ما هو هذا الشجر، ولكنهما يخصفان على ظاهر القرآن أنهما اتجها لما رأى انكشاف سوآتهما إلى تلك الجنة وإلى أوراق الشجر منها، وجعل يأخذان من أوراقها ويخصفان ويستران عوراتهما. هذا هو ظاهر القرآن ولا نتعداه. وأما الخوض فيما لم يوقفنا ربنا سبحانه وتعالى عليه فلا، نقف حيث أوقفنا، وهذا فيه السلامة، أن الشخص يقف حيث أوقف ولا يتعدى ذلك. فظاهر القرآن كما ترى. قال: رؤيا أنه لما أكل وطفقا، قلنا كما تقدم معنا من أفعال إيش الشروع، فيكون معنى وطفقا أي شرعا كما يقول مالك في بيان أفعال الشروع، وترك أن مع ذي الشروع وجبا، كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق. فهذه أفعال الشروع تفيد الشروع في الفعل، فإذا قال الشخص شرعت أفعل كذا وكذا أي أخذت في هذا الفعل، بدأت فيه، بدأت شرعت في تأليف رسالة كذا وكذا أي بدأت في تأليفها وأخذت في تأليفها. وهي من الأفعال كما تقدم معكم التي هي ملازمة ولا تتصرف، ملازمة للماضي ولا تتصرف، فلا يتصرف من أفعال المقاربة إلا فعلان، وهي ما عند من؟ لا يتصرف من أفعال المقاربة إلا فعلان. ما هي؟ نحن أمس افتقدنا، قلنا محمد ويجب لنا هذا القول، يعني عندك الأخير الفصل لكن ما حضرت أمس، أو شك وإيش؟ عند من؟ أصحاب الألفية وكاد، نعم، أو شك وكاد، تحفظ البيت الذي فيه عدم تصرف أفعال الشروع إلا كاد وأوشك، أو أفعال المقاربة إلا كاد وأوشك. عند من يا أخوان يذكرنا بشيء من البيت الذي مضى معنا؟ ماشي، يا الله خير إن شاء الله، أنا ما أذكر الحرف الأول منه وإلا سأتي به. المهم كاد وأوشك هما المتصرفان من أفعال المقاربة، وما عداهما يلزم ولا يتصرف. لكن الأخفش حكى في طفق يطفق أو يطفق، قال طفق يطفق، وبعضهم يقول يطفق كعلم يعلمه، ولا الأشهر طفق يطفق كضرب يضرب، هذا هو الأشهر. واستعملوا مضارعا لأوشك كذا وكاد لا غير وزادوا موشكا. أحسنت، واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا، هذا بيت الألفية، وزاد في الألفية تصرف كاد أيضا. هذا هو البيت الذي أردناه، في عدم تصرف أفعال المقاربة إلا هذين الفعلين فقط، فهي التي تتصرف كما نص على ذلك الإمام ابن مالك: واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا. قال: رؤيا أنه لما أكل آدم من الشجرة سنخ عن كسوته وخلع من ولايته وحط عن مرتبته، فلما نظر إلى سوءته وإن عورة كما تقدم معنا، منكشفة قطع الورق من الثمار وسترها. وهذا هو نص القرآن في ذلك مسألتان. المسألة الأولى بأي شيء سترها، فقال الطائفة سترها بعقله. بأي شيء سترها آدم عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي حمله على سترها لما رأى انكشافها عليه الصلاة والسلام؟ فقال بعضهم حمله على سترها العقل، لما بدت سوءته حمل على سترها العقل، ولما عنده قالوا شيء أو أمر ولا شيء، ولكن سترها بعقله. هذا شيء مستقبح عقلا، شيء مستقبح عقلا. فجنح آدم إلى سترها وذهب إلى تلك الأوراق بعدما رأى انكشافها، سترها عليه الصلاة والسلام عقلا، وإلا ما عنده أمر من ربه بستر العورة آنذاك. هكذا يقول بعضهم أنه سترها عقلا أي بعقله. فقال الطائفة سترها بعقله حين رأى ذلك من نفسه منكشفا، منهم القدرية، وبه قال أقضى القضاة الماوردي. الماوردي يقول اسمه هنا في الحاشية علي بن محمد بن حبيب القاضي، وهو شافعي رحمه الله تعالى. علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي رحمه الله، وهو من أئمة الشافعية وأشعري الأشاعرة. فهذا قول الآن أن آدم قدم على ستر عورته بعقله، لما رأى انكشافها استقبح ذلك عقلا فسترها عليه الصلاة والسلام. وهذا قول القدرية المفرطون في العقل، الغلاة في العقل، كل شيء بالعقل، ويقدمون العقل على النقل، وأن النقل إنما هو كاشف عما جاء به العقل أو عما جاء في العقل فقط كاشف. فالعقل هو الآمر والناهي، والعقل هو المادح والدام، وكذلك الذي الأمور أيضا يترتب عليها ثواب وعقاب عقلا، بالعقل، كله بالعقل والعياذ بالله. فتورطوا ورطة في مسألة العقل الأشاعرة المعتزلة، تورطوا ورطة فاستقبحوا من أفعال الله سبحانه وتعالى ما استقبحوا من أنفسهم، واستحسنوا من أفعال الله سبحانه وتعالى ما استحسنوا من أفعالهم، وصاروا مشبهة الأفعال. القدرية المعتزلة صاروا مشبهة الأفعال، فقالوا ما كان حسنا من أفعال العبد فيكون حسنا في أفعال الرب، وما كان قبيحا في أفعال العباد يكون قبيحا في أفعال الرب. وبنوا أيضا على العقل ما سمعت مسألة الثواب والعقاب إنما تكون عن طريق إيش؟ عن طريق العقل فقط. وأما الشرع فجاء كاشفا لما جاء به العقل من الأحكام، الشرع إنما جاء كاشفا فقط لما جاء به العقل من الأحكام. وهذا ضلال مبين، جرهم مسألة التقبيح والتحسين إلى التشبيه في أفعال الرب سبحانه وتعالى، وأيضا كذلك جرهم إلى مسألة الأصلح، الأصلح أن الله يفعل كذا، الأصلح أن الله يفعل كذا. نعوذ بالله من الفتن، هذا الأصلح على الله وهذا ليس بأصلح على الله جل وعلا. هم مسائل خاضوا فيها حتى والعياذ بالله تزندق بعض هؤلاء المتجرئة على الله سبحانه وتعالى. فهذه من مسألة من المسائل التي كانت سببا في ضلال المعتزل البعيد السحيق، فضلوا بسبب التحسين والتقبيح العقلي، وكذلك مسألة الأصلح أيضا الصالح والأصلح، ومسألة الظلم والعدل. هذه ثلاث مسائل ضلت فيها القدرية ضلالا بعيدا، مسألة الصالح والأصلح، ومسألة التحسين والتقبيح، ومسألة العدل والظلم، أن الله إذا فعل كذا معناه هذا ظلم، إذا عذب كذا معناه أنه ظلم، إذا فعل كذا، كل هذا أمور عقلية والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة يا أخوان، العقل له حدود، العقل له حدود لا يتجاوز به. وسيأتي مسألة القول في التحسين والتقبيح عند أهل السنة وعند غيرهم من الطوائف، عند غيرهم من الطوائف، لكن هذه كالمقدمة وكالتمهيد لما سيأتي من مسألة التحسين والتقبيح. هل العقل دخل في التحسين والتقبيح أم ليس له دخل في مسألة التحسين والتقبيح؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. قال رحمه الله لكن القدرية لهم ما أرى في هذا القول، شوف لا تظنوا يعني هكذا قالوا عفوا أن آدم ستر هذا بالعقل، سترى عورة بالعقل وما عنده أمر من الله ولا شيء، وإنما سترها عقلا. فلهم ما أرى ومقصد في هذا القول أن العقل هو الذي يقدر هذا الأشياء، يحسن ويقبح، وأما الشرع ما جاء إلا إيش؟ كاشفا لما جاء به العقل من الأحكام فقط، كاشفا لهذه الأمور التي جاء بها العقل. وإلا التحسين والتقبيح مآله مرجعه إلى العقل فقط، وليس للدخل للشرع دخل في مسألة التحسين والتقبيح، وإنما فقط يكشف عما أراده العقل. صلى الله السلام يا أخوان. أولا العقل أينيون ملأ الساحة الآن، شوف لا تظنهم يعني قد اندثروا اندرسوا، لا والله بل لا زالوا يكثرون، ما يقلون يكثرون العقلانيون الذين يعترضون على شرع الله بعقولهم هذه النتنة، ولا العقول السليمة الطيبة ما تخالف الشرع أبدا. فالشرع جاء بما يوافق العقل والفطرة، الشرع جاء بما يوافق العقل والفطرة أبدا، ما جاء بما يعني تحيله العقول أبدا الشرع، وإنما جاء بما بشيء ربما تحار عنده العقول، أما تحيله وتستحيله فلا، وإنما تحار عند أحيانا تقف في الأمور الغيبية وغير هذه الأشياء تحار عندها ولا تتجاوز، أما تستحيله فلا. وما أحسن كتاب شيخ الإسلام درء تعارض العقل وإيش والنقل، ما فيه تعارض بين العقل وبين النقل. وكذلك أيضا له كتاب جميل جدا في هذا الباب سماه فصيح أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، موافقة صريح المنقول لصحيح أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، هذا أيضا كتاب جيد قرر فيه ما من الله به على العباد من العقول الطيبة. فلا شك أن صحيح العقول أو صريح العقول توافق صحيح المنقول، توافق صحيح المنقول أي ما جاء من السنة الصحيحة وما جاء أيضا كذلك وقرره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فإن العقول السليمة لا تخالفه، العقول السليمة لا تخالفه. هذا معنى قوله رحمه الله موافقة صحيح المنقول لصريح العقول، فقوله صحيح المنقول أي ما صح في الشرع من السنة الثابتة بالاتيان بهذه الأمور، وقوله صريح المعقول أي المقصود به سليم العقول أي سليم العقول، فما جاء من الشرع لا يخالف ما في العقل، فالعقل جاء موافقا للفطر وللعقول السليمة، جاء موافقا للفطر وللعقول السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالشرع ما جاء بخلاف هذا أبدا، فلم يأتي بما تستحيله العقول البتة، وإنما ربما يأتي بما تحار عنده إيش العقول وتقف، بما تحار عنده العقول وتقف، أما تستحيله فلا. فالمعتزلة ضلال في باب العقل جدا، ضلال جدا، أبواب ثلاثة ومسائل ثلاثة ضلوا فيها، مسألة الصالح والأصلح ومسألة العدل والظلم ومسألة التحسين والتقبيح، هذه أبواب ضلال المعتزلة. فقال رحمه الله، وهنا تنبيه آخر أيضا كذلك على قول أو على ما ذكره من حكاية قوله أقضى القضاة الماوردي، فهذا مما انتقده العلماء التسمية بأقضى القضاة، هذا مما لا ينبغي أن يسمى به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، رجل تسمى بملك الأملاك، فألحق العلماء أيضا التسمي بقاضي القضاة والتسمي أيضا بأقضى القضاة والتسمي بسلطان السلاطين إلى آخر ذلك مما فيها التفخيم والتعظيم، فهذه أنكرها العلماء رحمهم الله استدلالا بهذا الحديث، أخنع اسم أي أوضع اسم عند الله سبحانه وتعالى رجل تسمى بملك الأملاك، فألحق العلماء قاضي القضاة، ما ينبغي أن يقال قاضي القضاة، ولا ينبغي أن يقال أقضى القضاة، ولا ينبغي أن يقال ملك الأملاك إلى آخر ذلك من التسميات التي اشتهرت عند الناس، فهذا الاسم اشتهر أقضى القضاة، سمى به أو لقب به الماوردي رحمه الله تعالى، ولقب به أيضا الجويني من الشافعية، ولقب به أبو الحسن علي بن سليمان المقدسي من الحنابلة، وجملة من العلماء لقبوا بهذا اللقب الذي هو أقضى القضاة، وهذا لا يصلح أبدا، لا يصلح أن يلقب الشخص بأقضى القضاة على الإطلاق بهذه الألف التي تفيد العموم أقضى القضاة، فهذا يفيد العموم والإطلاق، وأما ما جاء في الحديث فيه كلامه مرسل وأقضاكم علي، لأن بعضهم يستدل بهذا الحديث، يستدل بهذا الحديث أنه لا بأس أن يقال أقضى قضاة القطر اليماني، أقضى قضاة القطر كذا، البلاد الفلانية، الإقليم الفلاني، هذا لا بأس مع التقييد أنه يقال أقضى القضاة للبلاد كذا، للإقليم كذا، للقطر كذا إلى آخر ذلك مع التقييد، فرد عليهم بعض أهل العلم واستدلوا بهذا الحديث: أقضاكم علي، أفرضكم زيد، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، أقرأكم للقرآن أبي بن كعب. هذا الحديث أولا مرسل، وعلى ثبوته فإنك تلاحظ من يخاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم مخاطبون بالكاف والميم، أقضاكم. هذا سهل أن يقول أعلمكم، أقضاكم في المسألة الفلانية كذا، هذا ما فيه شيء. فالخطاب هنا مقيد بالكاف والميم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أقضاكم علي، ويخاطب معينين بالكاف والميم وهم عنده بجانبه. وأما هذا فيه إطلاق، فيه إطلاق وإن كان قيد في الأخير من بلاد الفلاني، ففيه إطلاق وفيه ألف لام تفيد العموم. أقضى القضاة، أقضى القضاة ويعم جميع القضاة، وليس محصورا في أناس يخاطبهم فقط، بل يعم جميع قضاة ذلك القطر أو تلك البلاد أو ذلك العالم إلى آخر ذلك. فإذا لا يصلح، لا يسوى بين هذا وهذا. أما أني أخاطبك في مسألة معينة وكان خطاب لمجموعة معينة فأقول أقضاكم كذا، هذا ما فيه مانع، أقرأكم كذا، أفقهكم كذا إلى آخر ذلك، والخطاب معلوم لناس معينين، هذا ما فيه شيء. أما الإتيان بالألف واللام ويقال هذا بهذا، هذا فيه نظر، فيه نظر انتقد ذلك، وبعضهم حرم هذا وقال لا يصلح هذا القول، فيجب قال اجتنابه، يجب اجتنابه مع الإتيان بالألف واللام. لكن اشتهرت يا أخوان خصوصا في الدولة العباسية، اشتهرت ألقاب مخمة، والله ألقاب ما تليق أبدا، ناصر الدين، عز الدين إلى آخر ذلك، وربما سمى بها الفاطميون الزنادقة الملاحدة، عليهم من الله ما يستحقون، تلقبوا بهذه الألقاب الضخمة: عز الدين، ناصر الدين إلى آخر ذلك، وأقضى القضاة، وهذه الألقاب التي اشتهرت عند الناس. فهذا لا يصلح، أقل شيء أخوان دع ما يريبك لا ما لا يريبك، وأن الشخص يبتعد عن مثل هذا التي جاء نظيرها في النهي في الشرع. أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، وهذا أقضى القضاة وقاضي القضاة. فقاس العلماء رحمهم الله سدا للذرائع هذا الأمر الذي سمعته، قاس العلماء هذه الأسماء على ما جاء في الحديث وكتب التوحيد. تقرأ أقرب مرجع يتكلمون على هذه المسألة كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد، شراح الحديث، شراح الكتاب هذا، يتعرضون لهذه المسألة. وذكروا عن ابن جماعة أيضا، وهو ممن لقب بهذا اللقب، أنه رأى أباه في النوم، ذكر ذلك ابن العراقي في طرح التثريب، نقله عن أبيه قال: أبوه رأيت شيخي، أو كان أخبرني شيخي ابن جماعة وهو من لقب بهذا اللقب، قال: رأيت أبي في النوم، رأيت أبي في النوم، فقال لي: يا بني ما كان أضر علي من هذا الاسم الذي تسميت به أنت، وهو أقضى القضاة، يا بني ما كان أضر علي من هذا الاسم وهو أقضى القضاة. فصار ابن جماعة يتحرج بعد ذلك، ولا يأذن لأحد أنه يوقع عنه بأقضى القضاة، ويكتب قال أقضى القضاة، يعني صدر من أقضى القضاة إلى آخر ذلك، فكان يتحرج منه ويمنع الناس بعد تلك الرؤية التي رأى أباه في النوم أنه قال يا بني ما كان أضر علي من هذا الاسم. فالأولى ترك مثل هذه الألقاب أقل الأحوال، حتى وإن قلنا بالتقييد على قول بعض أهل العلم أنه مع التقييد يقال أقضى قضاة القطر اليماني، أقضى قضاة البلاد الفلانية، الإقليم الفلاني، للإطلاق. مع ذلك جماعة من أهل العلم منعوا ذلك، فإذا الأولى ترك هذا اللقب من أصله، تركه من أصله. قال رحمه الله: فقالت طائفة سترها بعقله حين رأى ذلك من نفسه منكشفا منهم، منهم القدرية، وبه قال أقضى القضاة الماوردي. ومنهم من قال سترها استمرارا على عادته، عادته أنه يحب ستر العورة، هذه عادة الناس أنهم لا يحبون انكشاف عوراتهم، فسترها آدم عليه الصلاة والسلام استمرارا على العادة المعلومة، وهي أن الشخص لا يحب انكشاف عورته. ومنهم من قال إنما سترها بأمر الله، ومنهم من قال الله أمره بسترها بعد انكشافها، فأمر آدم أن يستر عورته، فستر آدم عورته بأمر الله لا بعقله ولا جريا على عادته. هذه ثلاثة أقوال من يعيدها في ستر عورة آدم عليه الصلاة والسلام، ما الذي جعله يجنح إلى ستر العورة، وبأي أمر امتثل لستر عورته، في ستر عورته. نعم، قال بعضهم أنه سترها بعقله. نعم، قال بعضهم سترها جريا على العادة، وقال بعضهم أن الله أمره بستر عورته فسترها. ثم سيرد هذه الأقوال وسيذكر ما يميل إليه، أو سيرد القول الأول، سيرد القول الأول. قال ومنهم من قال ستر، لا، فأما من قال إنه سترها بعقله فإنه بناه على أن العقل يوجب ويحضر ويحسن ويقبح، وهذا جهل عظيم بيناه في أصول الفقه. ومن هؤلاء الذين يقولون بهذا القول أن العقل يحسن ويقبح ويحضر ويحسن وإلى آخر ذلك ما ذكره؟ المعتزلة غلاة في العقل، المعتزلة غلاة في العقل، فالعقل مقدم على النقل، وكل شيء يقوله العقل هو الذي يوجب وهو الذي كذلك يحضر، أما ما عدا ذلك فلا. فما كان من ثواب وعقاب إنما هو عن العقل، جاء الشرع كاشفا له، جاء الشرع كاشف لما قرره العقل، فنسأل الله السلامة. وبناء على العقل وقعوا في مسألة التشبيه في الأفعال، وصاروا مشبهة في الأفعال، فقالوا ما كان حسنا في العبد يكون حسنا في الله، وما كان قبيحا في العبد من أفعاله يكون قبيحا في ربنا سبحانه وتعالى، فحسبنا الله ونعم الوكيل. صاروا مشبهة الأفعال هؤلاء العقلانيون، نسأل الله السلام. فليحذر العبد على نفسه من العقل هذا، يحذر تمام الحذر ويبتعد بعدا شديدا عن تسلط عقله عليه، ويجعله لا يصدر إلا عن عقله، فما استحسنه عقله حسن وما استقبحه عقله قبيح، هذه فكرة اعتزالية خبيثة. قال رحمه الله وهو جهل عظيم بيناه في أصول الفقه، وقد وهل، أي هنا قال وهل بمعنى غلط، وفي بعض النسخ وهم إلى آخر ما ذكره، وقد وهل أي غلط. قال وقد وهل أقضى القضاة في ذلك، مع أنه ما يقول بهذا، هو أشعري ولهم رأي يضاد رأي المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح تماما، وقعوا أيضا المطبات هؤلاء الأشاعرة، فقالوا ما فيه شيء للعقل في مسألة التحسين والتقبيح أبدا، لا دخل للعبد في مسألة التحسين والتقبيح، وإنما هو بمحض الشرع فقط. فقالوا لو جاء الشرع بأنه، يعني لازم كلامهم هذا الباطل ذكره ابن القيم وكأنه قول لبعض ملتزمة، أن الشرع لو جاء بالسجود للصنم وقال نسجد للصنم هذا حسن، والشرع لو جاء بنكاح الأمهات كذلك، العقل ما له دخل، ما يدخل الشرع لو جاء بالزنا لو جاء بشيء، فهو كله يرجع إلى العقل، مسألة التحسين ومسألة التقبيح. وقد سمعت أن العقل لم يأتي بما ليست عليه الفطرة وإيش، أو أن الشرع لم يأتي بما يخالف الفطر وإيش والعقول، فهذا يستحيل أن الشرع يأتي بنكاح الأمهات، أو يأتي بأن النبي قد يجرى عليه الكذب أنه يكذب، أو أن الكاذب قد أيضا كذلك يدعي النبوة، ويجوز هذا منه، يجوز هذا منه أن رجل كاذب يكون نبيا، هذا يا أخوان بعيد. فجردوا العقل تماما، قالوا العقل ما له دخل بتة في هذه المسائل، مسألة التقبيح ومسألة التحسين. المعتزلة غلوا في جانب، وهؤلاء غلوا في جانب آخر. المعتزلة قالوا كل شيء للعقل، وهؤلاء قالوا ما في للعقل أبدا، ما في للعقل في مسألة التقبيح ومسألة التحسين، وهذا كله مو صحيح، لا قول المعتزلة ولا قول الأشاعرة، فالصواب ما قرره أهل السنة والجماعة، واسمع قولهم، وهو مذهب. قال والقول الثالث وهو مذهب أهل السنة أن الأفعال فيها حسن وقبيح يمكن إدراكه بالعقل، فالأفعال ليست سواء في نفس الأمر بقطع النظر عن ورود الشرع، فللفعل عندهم حسن في نفسه وحسن بإيجاب الشرع له، كما أن بعض الأفعال قبيح في نفسه وقبيح بالنهي عنه. يقول ابن القيم هل يسوي عاقل بين الرجيع والبول والدم والقي، وبين الخبز واللحم والماء والفاكهة، هل يسوي أحد يا أخوان؟ إذن العقل له دخل في مسألة التحسين والتقبيح، ولا شك أن العقل له دخل في مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا يترتب على تحسين العقل وتقبيح العقل ثواب وعقاب، ولا يترتب على تحسين العقل وتقبيح العقل ذم ومدح، وإنما ذلك يكون عن طريق عن طريق الشرع، مسألة الثواب ومسألة العقاب ومسألة المدح ومسألة القدح، إنما تكون على عن طريق الشرع. وأما أن العقل يستحسن بعض الأشياء هذا إيش المانع منه؟ فهل يستوي أخوان الرجيع والبول وهذه الأشياء، هذه الأشياء القبيحة مع الخبز والعسل والسمن والأشياء الطيبة؟ هذا ما فيش حد يقول من العقلاء أبدا أن هذا مثل هذا. عند الأشاعرة سواء، عند الأشاعرة على هذا القول معنا أنه إيش سواء، لأن العقل ما له دخل أبدا في مسألة التقبيح ومسألة التحسين على قول هذا، وأنهم ما يقولون بهذا. لكن جردوا العقل تماما، وأن العقل ما له دخل في هذه الأشياء، وإنما تعرف عن طريق الشرع. الذي هو عن طريق الشرع ويوقف هو مسألة إيش الثواب والعقاب والمدح وإيش والدم، هذا عن طريق الشرع، ما في إلا الشرع يوقفك على هذا الأمر. أما مسألة التحسين والتقبيح فقد يكون العقل له إيش له إدراك في هذا وله مدخل في هذا الجانب ولا شك. فالعقل يحسن أن أو العقل يقبح الرجيع ويحسن إيش الخبز ولا شك بذلك. والعقل يقبح أيضا كذلك نكاح الأمهات، نكاح الأمهات، والعقل يقبح السجود والصنم، والعقل يقبح أشياء الكذب أيضا كذلك وغير من الأشياء التي ما هي طيبة. فالعقل يدرك له إدراك، فتجريد العقل غير صحيح أنه لا يحسن ولا يقبح ولا دخل له في مسألة التحسين ومسألة التقبيح، هذا غلو الأشاعرة. وأيضا كذلك تمجيد العقل وتعظيم العقل ورفعه فوق منزلته وجعل الأمور إنما تكون عن طريق العقل فقط، مسألة التحسين ومسألة التقبيح، وأنما الشارع إلا ما هو إلا إيش إلا كاشف عما جاء به العقل، هذا غلو المعتزلة لا يسلك ولا يجوز أن يسلك. وإنما الصواب هو ما قرره أهل السنة والجماعة، أن المقصود من تثبيت أو من إثبات الحسن والتقبيح للعقل هو في حدوده فقط، في حدوده ولا يتعدى ذلك، وأن مسألة الثواب والعقاب هذه لا دخل العقل فيها وإنما تعرف عن طريق الشرع. هذا هو التفصيل الصواب في مسألة العقل الذي فصل به أهل السنة والجماعة، وأما غير ذلك من الأقوال فهي أقوال باطلة ولا يجوز أن تسلك. واضح هذا مسألة العقل، لأنه سيأتي يذكرها رحمه الله تعالى. نمشي الوقت. قال أحد الدعاء يقول عن ابن باز قاضي القضاة وشيخ الإسلام في عصره، لا شك أنه شيخ الإسلام في عصره بلا منازع ومدافع رحمه الله تعالى، ولكن قاضي القضاة يجتنب، قاضي القضاة هذا يجتنب. فالشيخ ابن باز من أهل الاعتقاد الصحيح ولا يحب أن يقال له قاضي القضاة، فهو قد مر على كتاب التوحيد ودرس كتاب التوحيد ولا يخفى عليه الحديث المتقدم، فلا يحب هذا اللقب لنفسه فيما نعتقده فيه رحمه الله تعالى، فإذا لا يلقب بشيء لا يحبه. وأما شيخ الإسلام فأيضا كذلك عند بعضهم ترك أولى، لكن قد لقب به ابن تيمية رحمه الله وجرى على ألسنة أئمة، أئمة معروفون بالعلم والتحري كابن القيم رحمه الله والذهبي وغيره أنهم يقولون شيخ الإسلام، فلا بأس إذا كان شيخ الإسلام باعتبار أنه شيبة وكبير وشاب في الإسلام، شاب في الإسلام، فلا شك أنه شيخ شاخ في الإسلام، إضافة بمعنى في، فهذا لا إنكار فيه إذا كانت إضافة بمعنى في، شيخ في الإسلام، شيخ الإسلام أي شيخ في الإسلام. وأما أنه شيخ الإسلام كله فهذا فيها شيء من التجاوز، فتركها أولى، تركها أولى وأحسن أنه لا يقال هذا. قال مفتي مصر حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فقال هذا لا يوافق العقل. نعم مفتي مصر وأيضا ذلك المدبر وهو الترابي والذي أحيى هذه الأفكار العقلانية في هذا العصر، الترابي، وسقط سقطة يا أخوان ما قام بعدها أبدا، قام عليه أهل السنة قومة رجل واحد تكلموا فيه وبينوا ما هو عليه، لأنه وجد في زمن أئمة، الترابي هذا وجد واعتدى على السنة في زمن أناس يسمع كلامهم رحمهم الله ولهم مكانتهم ومنزلتهم في أوساط أهل الإسلام. أما الآن نسأل الله السلامة إذا تكلم أحد في هؤلاء المبطلين تجد من الصف ومن الداخل من يقوم عليه ومن ليش تتكلم في الناس. فوجد الترابي في زمن ابن باز رحمه الله وفي زمن العثيمين وزمن الألباني وفي زمن شيخنا مقبل رحمه الله، فكلهم تظاهروا عليه وتظافرت جهودهم على هذا المدبر فأطاحه الله بهم، أطاحه الله بهم. وهكذا الطحان وجد في زمنهم فقاموا عليه قومة رجل واحد كأن لم يكن كأمس الدابر، كأمس الدابر فلم يكن التراب شيئا ولا كذلك الطحان شيئا. وهكذا كانوا يقومون على الرجل حفظه رحمه الله تعالى فيسقطونه بإسقاط الله وبذنوبه ومعاصيه، يسقطونه بسبب هذا الأمر. أما الآن يا أخوان باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نسأل الله السلامة، يضمحل شيئا فشيئا، فنخشى أنها قدنت الساعة، والله أنها قدنت الساعة، ونسأل الله السلامة. وهذا من علامات الساعة ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلا شك أن هذا، نعم، مفتي مصر كما قلت ليس ببعيد، ما أدري من تعني، هل هو على الجمعة هذا المخلون أو غيره، فما أدري من تعني بمفتي مصر، وله نعم ما هو بعيد عليهم، هؤلاء عقلانيون، كثير من يتصدر الفتوى في مصر ويجعل مفتيا على مصر فهو من هذا الباب. وأما الترابي قد علم عنه هذا